وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ماذا نريد من أفغانستان، أو ماذا ينقص المسلمين الآن؟ قلنا أكثر من مرة على أن المسلمين الآن بحاجة إلى بقعة أرض يجسم عليها الإسلام حتى يراه الناس فيعرف الإسلام العملي الحقيقي لعلهم يدخلون في دين الله أفواجا. نحن نريد أن نهاجم مستعمرة، نهاجم بوسطة، نهاجم حصن من الحصون. أولا نرسل دورية استكشاف حتى ترسم كروكي لهذا الموقع، تطلع عليه من أين طرقه، كيف يدخل الناس إليه، كم جند فيه إلى آخره. ترجع دورية الاستكشاف وتعمل تختا رمليا. التخت الرملي يعني مجسم للقلعة، مجسما للقلعة، قلعة برجها هنا، الراس هنا، طرق هنا، ينظر فيها المجاهدون، يوزعهم القائد، أنتم هنا حماية من المنطقة الشرقية، وظيفتك تضرب البرج، هذا البرج، أنتم وظيفتكم أن تحملوا الار بي جيهات ومدفع 82، أنتم وظيفتكم تحملوا الكلاشينات، تقتحمون المجموعة، مجموعة حمزة تدخل من طريق ألف، مجموعة أبو عبيدة تدخل من مجموعة من طريق باء، فيكون تكون القلعة واضحة تماما، والهجوم يكون أسهل بكثير، وغالبا النصر متحقق بإذن الله عز وجل. نحن نريد تخت رملي للإسلام، نريد مجسم للإسلام فوق طائف، فوق بقعة الأرض. المجسم هذا دولة إسلامية تحكم بهذا الدين حتى يراه الناس. أين بقعة الأرض هذه؟ عندما رأيت أفغانستان وقع في نفسي أن هذه الأرض التي نبحث عنها، لأن إقامة الدولة الإسلامية أنا خرجت من خلال الأحداث الضخمة التي عشتها في داخل أفغانستان بالنظرية التالية، بالقاعدة التالية. القاعدة تقول لا يمكن لأي حركة إسلامية وحدها أن تقيم دولة الإسلام، هذه أول قاعدة. القاعدة الثانية لا بد من حركة إسلامية حتى تقوم دولة الإسلام على يده، لا بد من حركة إسلامية، لكن هذه الحركة الإسلامية لا تستطيع أن تقوم دولة الإسلام وحدها. فإذا كيف؟ لا بد أن تعتني هذه الحركة الإسلامية بأبنائها، فتربيهم تربية ربانية وعلى المنهج الإلهي. هؤلاء الأفراد بعد أن تربيهم ويصبحوا ناضجين لابد أن يشرعوا السلاح ويبدأوا المعركة المسلحة. المعركة المسلحة الأولى أن نختار لها بقعة أرض مناسبة وشعبا مناسبا إن استطعنا. لكن الحركة الإسلامية في داخل هذا الشعب طيب نركز بحيث نقوي الحركة الإسلامية في هذا الشعب، ثم تشعل الحركة الإسلامية الفتيل وتقود المسيرة. الشعب الصادق منه سيلتف حوله يوما بعد يوم، الهم سيفجرون عاطفة هذا الشعب، سيجتذبون انتباهه، سيخرسون أعداءه، لأن الجهاد لا يستطيع أحد أن يتكلم عنه. والأولى بالحركة الإسلامية أن تختار عدوا مشتركا يتفق الجميع على أن هذا عدو، يعني اليهود عدو مشترك، اليهود عدو مشترك. الأولى بالحركة الإسلامية أن تبدأ بالقتال ضد اليهود. الطواغيت لا يحبون، سنأتي إلى اليهود. روسيا عدو مشترك، لا يستطيع أحد أن يسمي الذي يقاتل الروس خائنا، بل الوطني سينظر إليك من ناحية وطنية فيكبرك ويجلك ويحترمك ويعجب بشخصك أولا ثم يعجب بمبادئك ثانيا، والمسلم كذلك سيكبرك لأنك تنتشق حسامك وتشرع هامتك للنار وتبحث عن الموت وتدافع عن الشعب، فالشعب سيقف معك. أعداء الإسلام سيخرسون، لا يستطيعون أن يجادلوك في هذا الميدان المشترك. المعركة ستطول، وكلما طالت المعركة كلما استفادت الحركة الإسلامية، وكلما انتقت العناصر، وكلما درجت القيادات، وكلما المعركة دفعت بالنماذج الى القمة، لان طول المدة سيسقط الناس، الضعيف الذي ليس عنده صلة وثيقة بالله عز وجل، الذي لم يتركز الايمان في قلبه، هؤلاء سيسقطون بعد سنة بعد سنة ونص بعد سنتين سيسقطون، لان هنالك عائلة وهنالك اولاد وهنالك مزرعة وهنالك وظيفة وهنالك وهنالك، هذه كلها جوانب ستجذبهم الى الخلف. بعد المعركة الطويلة مع اعداء الله عز وجل ستكون النتيجة واحد منها، اما ان ينتصر الكفار واما ان ينتصر المسلمون. ان انتصر المسلمون قامت الدولة الاسلامية، وان انتصر الكفار لم تخسر الدعوة الاسلامية، لم تخسر لانها كونت رصيدا ضخما من الناس، الناس أحبوها، وثم حفظت لها تراثا مجيدا وصفحات مشرقة تسكت الذين يترترون أو يلغون أو يعبثون بأصحاب المبادئ. كان عندنا تجربة حسن البنا، تجربة الإخوان المسلمين في سوريا، تجربة الجزائريين، تجربة أفغانستان. كل التجارب السابقة ما أدت إلى الغرض النهائي الذي نريده، وهو قيام حكم الله في الأرض. كانت فلسطين فرصة مناسبة وميدانا مهيئا لكي تكتسح الحركة الإسلامية المنطقة كلها. حسن البنا كان يدرك على أن معركة فلسطين معركة أساسية، وأن اليهود وجودهم هنا مقاتلة اليهود في المنطقة يجب أن تقدم على مقاتلة أو مواجهة أو منازلة أي طاغوت، لأنه كان يعتبر أن هؤلاء الطواغيت عبارة عن دمام في جسد الأمة الصحيح ستلصقه بعد حين، وسيتغير هذا الطاغوت ويأتي غيره. الأحزاب العلمانية، الأحزاب هذه كلها زائلة، لكن إذا ثبتت إسرائيل أقدامها فإنها تستطيع أن تحرك المنطقة بأسره. أعداء الله كانوا يفكرون كما يفكر البنا، ولذلك سبقوا البنا. البنا أرسل مجموعات من الشباب إلى فلسطين، لكن فاته أن يغتنم الفرصة بسرعة ويدفع بأكبر مجموعة من شباب الإخوان إلى فلسطين، ولو أرسل بمجموعات فعلا من شباب الإخوان بعدد كافٍ لهزموا اليهود ولأقاموا الدولة الإسلامية في فلسطين ولتساقطت الأنظمة طبيعيا بعد ذلك لانتصار هذه الحركة على أكبر عدو مشترك في المنطقة وهو اليهود. والناس قلوبهم متوهجة وأنفسهم تتحرك وأعصابهم مشدودة للقضية في فلسطين، وأي واحد يدخل فلسطين ينال ثقة الناس أجمعين. رسالة البنا تأني به ما كان يظن أن الحكام بهذا السوء، وأن الحكام كلهم سيتآمرون ضد المسلمين ويقفون مع اليهود. تأني به ما كان يظن هذا الظن، ما كانت المعركة قد أثرت قد تشرت عن نابها بين الطواغيت وبين الحركة الإسلامية. كان فاروق أكثر شيء يعتقل واحد اثنين من الإخوان ما إلى ذلك ويرميهم في السجن، قتلوا أحمد ماهر، سجنوا الذي قتله، يقتلون واحد يقتلون. ما كانت الضربات الساحقة التي وجهت الحركة الإسلامية فيما بعد قد برزت أمام ناظري البنا. البنا في أواخر أيامه أدرك أن قضية فلسطين ضائعة، فبدأ يعد فرقة من 3,000 ب10,000 مسلح. والمهم أن الأستاذ البنا وجد الحدود موصدة أمامه، ووجد أن الحركة مصادرة أو ممنوعة من الحركة، دعوة لا يستطيع أن يتنقل إلا تحت شعار الجامعة العربية، فكان يتعاون مع الأحزاب الوطنية، وكان يتعاون مع عزام باشا، وعزام باشا يرجع إلى الباشوات وحكام الدول العربية ويقول لهم نحن نريد أن نرسل 10,000 مسلح. 10,000 مسلح؟ من يقودهم؟ حسن البنا. استمع السفير البريطاني والفرنسي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية وقرروا حل جماعة الإخوان وسجن أبنائها وقتل البنا، ترك البنا خارج السجن حتى يقتل خارج السجن. هم أسرعوا أكثر منه، فكانوا أسبق منه. الشباب الذين دخلوا في فلسطين ثلاث كتائب، وكتيبة جاءت لكن عددها قليل من العراق، وكتيبة من سوريا، وكتيبة من الأردن، لكنها بمثابة سرايا وليست بمثابة كتائب. لو كانت الكتائب التي أرسلت الثلاثة من مصر وكتيبة العراق وكتيبة سوريا وكتيبة الأردن لو كانت أعدادها مناسبة، يعني لو كان كل كتيبة عددها 500 في خمس كتائب ما استطاعوا أن يهدموا إسرائيل، لكن كانت الكتائب فقط التي خرجت من مصر هي الكتائب 300، كان عدد الكتيبة الأولى التي خرجت من مصر 300، وكان معظمها من الإخوان صحيح. وهذه الكتيبة هي التي أتعبت اليهود كثيرا، أتعبتهم حتى معروف الحضري كنا حدثناكم عنه وكان في الكتيبة الأولى، وهو الذي أثره اليهود وهو يمد الجيش المصري في الفالوجة، ثم حرت باب بين الجيش المصري وبين اليهود بالأسرى، فجاء ديان ونادى معروف الحضر وقال له اليوم يحدث تبادل أسرى وأنت اسمك من المطلوبين، فاليوم نفلتك. فقال له أريد أن أسألك سؤالا. قال ما هو السؤال؟ قال لماذا كنتم تهاجمون كل المعسكرات في منطقة سور باهر إلا معسكر الإخوان؟ معروف الحضري يسأل ديان، قال له نحن جئنا للحياة ولم نأتي للموت، وهؤلاء جاءوا للموت والذين جاءوا للموت لا يهدمون، وعرفنا أن مهاجمتنا لهم سيكلفنا كثيرا لأنه سيسقط قتلى كثير من اليهود، وهذا يفت في عضد اليهود الذين استقبلناهم من أمريكا ومن روسيا، ولذلك سيقف سيل الهجرة. فنحن قال ما رأينا مثل هؤلاء متوحشين، يبقى الواحد منهم يزحف على الرشاش والرشاش مفتوح عليه حتى يمسك الرشاش من يد اليهودي ويقتل اليهودي. قال ما رأينا مجانين هؤلاء. هذه الكتيبة أتعبت فعلا وتدربت جيدا، كانت مدربة وكانت قيادتها عسكرية حازمة أحمد عبد العزيز، وكانوا القادة الذين تحت أحمد عبد العزيز عبد المنعم عبد الرؤوف معروف الحضري وكمال الدين حسين كان قريب من هذا، ثم محمود عبده في كتيبة أخرى. فهؤلاء ضباط جيش وكانوا يعاملونهم كالجيش، جيش نظام انضباط طاعة شدة فرامة، في سجن، في ما في إخوة ما في إخوان ما في هذا، أنت الآن في ميدان معركة أي واحد يخالف يوضع في السجن. ولذلك ما استطاعوا أن يسحبوا هذه الكتيبة، فجاء الجيش الأردني وضحك عليهم وقال لهم نحن نستلم مكانكم وأنتم تنسحبون إلى الجنوب. فالجيش الأردني استلم مكانهم وسلمها لديان. الأستاذ البنا كان يفكر في فلسطين ويفكر فعلا في إلقاء الثقة لكنه تأخر. يقول لي عبد البديع صقر وهو كان سكرتيرا للبنا رحمه الله قال ودعنا آخر كتيبة تحركت لفلسطين في شهر ديسمبر سنة 1948، ووقف البنا وخطب بهم وألهب المشاعر وودعهم وعانقهم واحدا واحدا، قال ثم مسك بيدي ودخلنا غرفة من غرف دار الإخوان، قال لي يا عبد البديع انتهت قضية فلسطين. قلت له أنت آثم أمام الله عز وجل وستسأل عن هؤلاء الذين أرسلتهم إلى فلسطين، ما دامت انتهت إذا ترسل إخوانك حتى يقتلوا في فلسطين؟ فقال أنت مسكين، أنا لا أستطيع أن أمنع واحدا يريد أن يؤدي شريطة الجهاد ويحب الاستشهاد. ثم الشيء الثاني، تخطيط البشر شيء والقدر المخبأ عنا شيء آخر، وقد يكون هؤلاء الشباب هم القدر الذي يوقف تدبير البشر. ولذلك بقي وعد، فعندما أغلقوا دور الجماعة وسجنوا الإخوان في القاهرة أرسل رسالة لفلسطين: أيها الإخوان، لا يهمنكم ما يجري فوق أرض مصر من أعداد، إن مهمتكم مقاتلة اليهود، ولا تنتهي مهمتكم ما دام في فلسطين يهودي واحد. ثم قال لهم إن مثلنا ومثل هؤلاء الحكام كفاروا كمثل المرأتين اللتين تقدمتا تحت كمان حول ابن لسليمان عليه السلام، فواحدة تدعي الابن والثانية أم الحقيقية. فسليمان قال آتوني بالسكين حتى أقطعه قطعتين وأعطيك واحدة وأعطي هذه واحدة. فأمه قالت: لا، الابن ابنها وأنا لا أريد قطعة. نحن أو هذه الأوطان لنا، هذه للإسلام والمسلمين، ونحن مع هؤلاء الحكام فالولد الوطن مثل الولد. الحكام يريدون قطعة منه، يريدون أن يقطع هذا، ونحن نقول لهم: لا، الابن ابنكم، ريثما تأتي الفرصة ونستطيع أن نعيد ابننا إلى حجوره. المهم أستاذ البنا تأخر وقتل رحمه الله وهو يعظ، وكان الزمن قد سبق وأعداء الله قد سبقوه في مخططاتهم وفي ضرباتهم. فلم نصل إلى الحكم الإسلامي، وكانت أفضل فرصة في الشرق أن يقوم حكم الإسلامي، وقد عرف العالم هذا، ولذلك سارع بسرعة ضرب الإخوان قتل البنا، لأنه فعلا لو دخل هؤلاء الشباب لتغيرت الموازين وأصبح كل شيء في صالح الإسلام. كان أقيمت رجم اليهود، أقيمت دولة إسلامية في فلسطين، ثم يفتحون المنطقة بكاملها ويقيمون دين الله فيها. واليهود يدركون خطورة الشباب المسلم وخطورة الحركات الإسلامية، فلذلك تحركوا بسرعة، وتحركت أمريكا وحركت عملاءها في المنطقة وحركت نظاروك، فضربت الدعوة وحكمت الآمال، آمال قيام دولة إسلامية في فلسطين بطريقة. التجربة الثانية تجربة سوريا، تجربة الإخوان في سوريا. تجربة الإخوان في سوريا شباب كماء السماء في طهارته، يعني أنا رأيته، الله أكبر، لو رزقت منهم 500 أكون أملك الدنيا بأسرها. شباب مربون على الإسلام، وجوه النور يشع من وجوههم، تتوقد نفوسهم حماسة، صدورهم تغلي كالمرجل، عزيمة، مضاء، رجولة، إقدام، أسد، دم الأسد الهزبر قضابه، موت فريص الموت منه ترعد. حقيقة المعركة مع حافظ الأسد ما كانت بهذه السهولة، يعني كانت أشق بكثير من الجهاد في أفغانستان، لأن الجهاد في أفغانستان تحت قدامك أرض، تحت عندك جبال، عندك حدود مفتوحة، عندك دول متعاونة مثل باكستان، عندك أناس يمدون إليك يد المساعدة، ثم بقعة واسعة والشعب كله معك في أفغانستان. هناك مجموعة من الشباب كان ربا الشيخ مروان حديد مجموعة منه رحمه الله، تطور الأمر مجموعة بسيطة. مروان حديد استغل الجهاد في الأردن في فلسطين، فجاء بمن استطاع إقناعه من الشباب في الثانوي ولا في الإعداد ولا في أول جامعة، قال لهم اتركوا وتعالوا. فبدأ يرسل من بلده فقط من حماة مجموعات يتدربون معنا ويعيشون معنا في فلسطين، وهو جاء بنفسه. وكم واجه من مشاكل وصعوبات مع أهاليه، وكم واجه من تحديات من العلماء أنفسهم، وكم لامه بعض أحبائه وأصدقائه، وكم وهو دايس عن 160 ماشي. نعم، يعني ما رأيت كعزيمة هذا الرجل رحمه الله رحمه الله كان أمة. وكما قال أحد العلماء السوريين بعد أن استشهد، قال أخذ بالعزائم فأتعب من بعده. يعني ما كان أحد يستطيع أنه والحقيقة مروان حديد يحتاج محاضرة بالكامل. يعني أنا كنت مرة خطبت الجمعة قبل كم أسبوع عن حماة وعن مروان حديد، كان عنده مسجد تابع لبيته، المسجد يربي فيه الشباب. هؤلاء الشباب بهم وقف عمل ثورة في حماة سنة 64 ضد الدولة. كم واحد سنة 71 كان عمل تمرد، عمل جهاد فيهم ضد حرب الأسد بهم. والله هؤلاء الشباب كانوا يدخلون على أكبر رأس في الدولة، على مش أكبر رأس، على الرؤوس الكبير. الأستاذ النصيري مدير الجامعة، مدير الجامعة، دخلوا عليه المكتب قتلوا وخرجوا من مكتبه. عجيبين في جرأتهم. ولذلك ضباط كبار النصيريين صاروا لا يجرؤون أن يمشوا في الشوارع، يقعد الواحد منهم حيث ما جلس دائما ينظر حوله يتوقع الرصاصة أن تأتيه في كل لحظة من هؤلاء الشباب. وصل بهم يعني الأمر من الخوف، كأنهم الإخوان بيطلعوا من داخل الأرض، كأن الأرض تنشق، ها؟ ويشخص أمامه شاب ثم يقتل. كبار الضباط انتقام، يقول اليوم نقتل الضابط الفلاني، خلص انت. يظل يبقى الشاب متابعه وين ما راح، على المقهى على الهال يترقب حتى يأتي الموعد المناسب. يدخل الشاب يعمل حاله كهربجي، يعمل حاله كناد، يعمل حاله تأذي. إني أشتهي أن أنا لا أجد أي مكان أنا فيه. قال لا أنام إلا في القبور. يذهب في الليل في المقبرة الحفر المحفورة وينام، لا يتقبله أحد ولا يدخله أحد البيت. قال ليتني أجد فرصة يومين أو ثلاثة أتزوج البنت هذه اللي خطبناها منذ فترة. قلت له خليك لحور العين، وفعلا بعدها بشهرين أو ثلاثة مضى ونرجو الله أن يكون قد مضى إلى الجنة. كان هنالك عاملان والله أعلم أدت إلى عدم وصول الإخوان إلى تسلم زمام لكم. العامل الأول أن الشعب كله لم يلتف حوله، وقفت معهم حلب، وقفت دير الزور، وقفت حماة، وقامت بمظاهرات، طردوا من موظفي الدولة، استلموا المكاتب، ما إلى ذلك. بقيت دمشق العاصمة، وأهل دمشق الله يتوب عليهم، سيحاسبهم الله عز وجل عن موقف البخل هذا والجبن الذي وقفوا. حرب الأسد كان أعطاهم رخص استيراد وتصدير، ووفى عليهم شوية فلوس، فما جرأوا أن يقفوا مع المجاهدين. ولو وقفت دمشق مع المجاهدين لسقط الحكم. السبب الثاني والله أعلم أن القيادة لم تكن ميدانية، لازم القيادة تكون في داخل المعركة حتى تعطي الأوامر أول بأول، لأنه كل ساعة في متغيرات. فالقيادة السياسية لم تكن في داخل الميدان، كانت قيادة عسكرية، لكن القيادة العسكرية تنتظر أوامر من خارج الأسوار، تحتاج الأوامر حتى تصل 15 يوم 20 يوم شهر، ويكون قد السيول قد ابتلعتها أوديتها، والدنيا تغيرت في ساعة واحدة تتغير المعركة. هذان العاملان والله أعلم في نظري هما السبب في عدم وصول الإخوان إلى الحكم في سوريا وسبب هزيمته. أما الشباب الذين اشتركوا كرامات عجيبة، واحد منهم حدثونا قصص كثيرة جدا، واحد منهم في الطابق الرابع اقتحم المصيريون عليه الشقة في الطابق الرابع، وأمامه شارع عرضه 30 متر أو كذا، فألقى بنفسه على الشارع، لم يسقط على الشارع، جاء في العمارات في المنطقة المقابلة. فقصص كثيرة جاءهم في أن هناك مجموعة من المجاهدين دخلوا الملعب البلدي في حلب، وهم في الملعب جاءوا وحطوا في الملعب ودخلوا فتشوا ملعب مكشوف ما شافوا، والمجاهدون موجودون في الملعب. خلاص، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرجعنا وهم لا يبصرون. قصص كثيرة الحقيقة من الكرامات. الجزائر القيادة نفسها لم تكن تحلم أن تطبق الإسلام، ولم تكن تريد ذلك، ولم تتربى في دعوة إسلامية. احنا قلنا لابد من حركة، من دعوة، من حركة إسلامية. الحركة الإسلامية هي التي تفجر المعركة، تقود المعركة، يستشهد منها من يستشهد، ثم تبقى مجموعة ثابتة على طريق الله عز وجل وعلى الجادة القويمة، والباقون والشعب من ورائهم يجعلهم الله ستارا لقدره ويمكن لهم في الأرض. فالجزائر عندما كان الشعب يقاتل، لكن القيادة ولا واحد ولا قائد قال أريد الإسلام، يعني أريد أن أطبق دين الله، لا، واحد اشتراكي، واحد قومي، واحد هذا. بالتالي فرنسا فرضت من تريد، وجاءت ببنبلة وعملت المسرحية ووضعته في داخل السجن مدة 30 يوم، وإضراب عن الطعام، والعالم كله يتابع إضراب بنبلة وجماعته. وبالتالي بنبلة أخذوا، قالوا له أنت رئيس الدولة التي قامت على دماء مليون شهيد، بس اسمع، اسم إسلام، اسم عرب لا تدخلوا فيه، الجمهورية، الجزائر الجمهورية، الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هكذا اسمها، في أخرى طولها شبر، لا فيها عرب ولا إسلام. وبالتالي هذا جاء أبو مدين وعمل انقلاب، والآخر أبو مدين يعني أبو مدين هو أبو ستين ذبح الناس كله، يعني مصيبة. يا ليت الفرنسيين ظلوا في الجزائر 100 سنة أخرى ولا جاء أبو مدين وحكم هذا الحكم، لأن الفرنسي كافر ظاهر، فالناس كلهم يكرهونه، ومن يتقرب إليه فهو منافق وعميل. والله عندنا إيه؟ أفغانستان. أفغانستان الشروط كلها توفرت، الله عز وجل ساق لها حركة إسلامية، والحركة الإسلامية ما طال عليها الأمد 5-6 سنوات ودهمت بالأحداث، لازالت نفوسهم وطاقتهم حية في نفوسهم. نعم ما أخذوا فترة طويلة في التربية لأن الأحداث داهمت، والشباب كلهم في 30 دون 30، والله ساق لهم قيادة شابة حازمة حاسمة متحمسة تتفجر حيوية وتتدفق طاقة، حكمتها سلموا الجناح العسكري ونصعر حرب لو كان مع قدسان ويحرم منه، فقرر يدخل معركة بأكم شاب وبدأ بعمليات يعني بسيطة ساذجة بالنسبة لنظر العسكريين ونظر العقلاء ونظر هذا، لكن الله عز وجل علم إخلاصهم ففجر كل طاقات هذا الشعب ومشى وراءه. توفر الحقيقة الشعب الأفغاني شعب فريد في أصالته، ما تلطق بالحضارة الغربية، فطرته خامته لا زالت كما هي ما فسد، لأن احنا في العالم العربي مثل شريط سجلت عليه أول مرة ورديت محيته، وسجلت ثاني مرة ومحيته، وسجلت ثالث مرة ومحيته، سجلوا علينا الاشتراكية على الشريط وراحت، والكمية وراحت، والعلمانية وراحت، وبالتالي كنا بس نسجل إسلام، فالشريط نفسه يكاد ينقطع. الفترة هنا في أفغانستان غير، أول مرة يسجل عليها شريط جديد. نعم واحنا هنا كان أبيض وعجل الإنجليز كبوا عليه دواء شبر، والفرنسيين كبوا عليه دواء أحمر والكذا، واغسل اغسل وحط كلور، لكن بظل آثار للحبر الأسود والحبر الأحمر، هون بقعة زيت وهون بقعة حبر وهون بقعة دواء. أفغانستان ثوب أبيض لم يتلطخ ولم يتلون، فطرة سليمة أول مرة تطلع عليها أحداث، والعلم في الصغر كنكشف الحجر. أنا لا لماذا أخطئ في القراءة؟ لأن أنا أحفظ على كبر الولد الصغير الذي يأخذونه ويحفظونه وهو صغير، خلاص القرآن الكريم ينتقش في عقله، ما في شيء يشغله أو آخر. فالعلم في أفغانستان كالنقش في الحجر، الجهاد في أفغانستان خلاص كالنقش في الحجر. شاب فطرة سليمة، شعب أصيل، القلعة موجودة وهي المرأة، قلعة حصين المرأة ما كشف وجهها حتى الآن، أصيلة ثابتة في البيت، يضعها زوجها في البيت يقول لها أنا أغيب سنة، في السنة لا تخرج عن الباب، ما في امرأة في الدنيا تثبت أو تصبر كما سبق، والله واحد أخ جاي يعمل عندنا هنا في صدى خريج المدينة المنورة، فقال لي أريد أن أذهب حتى أشتري أكل يعني رز وسكر للبيت. قلت ليش؟ زوجتك موجودة وأم زوجتك موجودة والدكان رأيته عباد داركم، خلوا صحيح خلص عليه، لكن أم زوجتي لو ماتت لا يمكن أن تصل الدكان، لا يمكن تطلع. هذه بتقارنها بنساء بلادنا حتى المسلمات، إذا بتحطها ثلاثة أيام في داخل الدار بتقول لك طلعت روحي، خذنا نطلع نشوف وجه ربنا نشم الهواء، أنا بتذكر شم الهواء في الدار ثاني أكسيد الكربون. نعم، ليه؟ لأن فطرة المرأة في بلادنا تلطخت وإحنا أنقذناها أخرجناها ونظفناها، نظفناها رجعت إلى الله عز وجل. المرأة الفنيدة ما تلطخت فطرتها كما هي، ولذلك رغم التشريد والهجرة معروف أنها تزلزل كيان المجتمع وتمزق أصالة أخلاقه، لا زالت المرأة الأفغانية رغم غياب الوالد وقتل الأخ لا زالت تمسك بحجابها يزين وجهها. أنت ناسي 5 ملايين، 5 ملايين هاجروا من أفغانستان إلى باكستان وإيران، و7 ملايين هاجروا من أفغانستان إلى أفغانستان، هاجروا من القرى إلى الأصغار وإلى الجبال. في هذه 5 ملايين هنا تجد على مليوني امرأة، هذه لو حدثت مع شخص آخر الجرائم الخلقية والتفسخ لا يمكن أن يوصف، خاصة مع الفقر والجوع وخاصة مع أنه مع غياب الرجال. فالمرأة الأفغانية يتركها زوجها ويذهب ثاني هي في داخلها، ولذلك لما اضطروا أن يسكنوا في بيوت طينية أو في خيام مغلقة مع وجود البرد وعدم رؤية الشمس أصيبت كثير من النساء بالسل، 600,000 مصابون بالسل من المهاجرين ومعظمهم من النساء لأنهن لا يرون الشمس مع سوء التغذية السل يضرب. في أفغانستان تجدها تتسلق الجبال ماسكة ابنها بيد وماسكة باليد الأخرى حجابها حتى لا خمارها نقابها حتى لا يسقط عن وجهها. أنا رأيت في الشرق، رأيت المرأة في الشرق هنا خاصة الشرق الأدنى شرق الأقصى، وكل كلمة شرق كله غلط لأن بريطانيا قسمت العالم بالنسبة لها أنها مركز الكرة الأرضية، فما كان شرق بريطانيا هو شرق وما كان غربها فهو غرب، شرق أدنى وشرق أوسط وشرق أقصى يعني بالنسبة لبريطانيا. حتى خطوط الطول، خطوط الطول التي تعتمد عليها الزمن التوقيت بدايته من لندن غرينتش مركز الدنيا، فقصة الشرق والغرب هذا كله تسمية بريطانية. رأيت النساء، النساء خرجن عن الطرق، المرأة تمردت على الحجاب على القيام على هذا، في باكستان امشي في الهند سنغافورة سنغا مالديف ما إلى ذلك سريلانكا أعوذ بالله، أعوذ بالله. والله دعينا إلى مؤتمر في مالديف، رئيس دولتهم خريج الأزهر، وزراءهم معظمهم خريج الأزهر أو السعودية الجامعات الإسلامية. ما رأيت امرأة تضع على رأسها منديلا، فوين بدأت ظهرت أن تكون دولة إسلامية؟ كيف بدأت تكون دولة إسلامية؟ أنت 20 سنة حتى ترجع المرأة. الآن كل الظروف مهيئة في أقاصي فترة ما الحركة الإسلامية بدأت بالجهاد. أبقى الله عز وجل قادة الحركة الإسلامية أحياء إلى اليوم. قاوموا كل المؤامرات السياسية، استمروا في المعركة المشرفة في الداخل، انتصارات متناحقة، كرامات تنزلت عليهم من رب العالمين، سواء في ميدان السياسة أو في الميدان العسكري. ولا زال الوضع بيد المسلمين أو بيد أبناء الحركة الإسلامية الذين نالوا ثقة الشعب بسبب قيادتهم للمعركة وصمودهم مدة 13-14 عاما. لأن المعركة مضى عليها 14 عاما، يعني الطلقات الأولى التي أطلقها المجاهدون أبناء الحركة الإسلامية أيام داود سنة 1975، ونحن الآن في 1989، أي مضى على المعركة 14 عاما وهم صابرون ثابتون. وكأنه أبو الطيب يسأل كأنه يعنيهم، يقول: تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول: أمات الموت أم ذعر الذعر؟ ما بقيت مصيبة إلا وأصابته، وبالتالي المصائب نفسها رحلت. وقالت: ما بيش موافق إنه. وفي أبيات بحبها أبو طارق، قال: رماني القوم بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، فهان وما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بعن أبالي. لما أدخل أبو طارق قل لي: إيش الأبيات؟ اكتب لي إياها، اكتب لي إياها حتى أحفظها من كثر ما عجزوا اللي في بيشاور. فهنا الحمد لله كل الظروف مناسب والقانون منطبق تماما. أبناء الحركة الإسلامية سبقوا لقيادة المعركة، هم الذين فجروها، هم قادوا المعركة. نعم، قتل 9 أعشار من أبناء الحركة الإسلامية، 9 أعشار أبناء الحركة الإسلامية قتلوا. نعم، وبعد ذلك واحد يقول لك: ايش عاملين الحركة الإسلامية؟ 9 أعشار هم قتلوا. يقول الشيخ سياف العدد، اللهم صل على حكمة يار العدد رجل تاركي، قال لي قبل سنتين: أرسلنا 98 قائدا في بداية الجهاد من أبناء الحركة الإسلامية، بقي 9 وقتل 89. سياف قال لي: كنا في السجن، يعني القيادات والأبناء الحركة البارزين، كأنه 173، كأنه بقي 7. فالحقيقة دفعوا يعني ثمن باهظ جدا وصابرون. فالآن إن شاء الله نحن مطمئنون أن هذه الدولة ستقوم بإذن الله. وكابل وجلال أبادة بسيطة إن شاء الله، عمر هو لما يذوب الثلج. عمر كالبن عمر نجيب مرتبط بإذن الله بذهاب الثلج. ذهبان الثلج يبدأ في 15 مارس إن شاء الله. هذا الشهر كم اليوم؟ 15؟ اليوم 15. اليوم يبدأ الثلج يذوب. ها؟ وتبين اللي تحته. ف هؤلاء قريبا جدا إن شاء الله. والله عز وجل سيذل هؤلاء، سترون محاكمتهم على التلفزيون بإذن الله بإذن الله. إذا قامت الدولة الإسلامية، إذا طبعا هنالك مشاكل كثيرة تنتظر هذا الجهة الدولة، الناس يخافون عليها من الحصار الاقتصادي. أفغانستان عاشت طيلة حياتها منعزلة عن العالم، ليست بحاجة للعالم، ليست بحاجة لأحد. عندهم قمحهم ورزهم وسكرهم، يستطيعون أن ينتجوا ذو الرز والسكر والقمح ويكتفون ذاتيا ويصدرون. عبد المجيد زابلي قدم تقرير لما نبدأ هرشان من ناحية، هو كان وزير للتخطيط، قال له تقرير الأمم المتحدة يقول إن أفغانستان تكفي لإعاشة 75 مليون إنسان. فاطمئنوا من ناحية هذه، حاصر ولا ما حاصر كل واحد عند الأفغان. نعم، بزرع هالشاي، إذا الشاي عنده سكر موجود بمد رجليه مستعد يقعد 100 سنة على الشاي والخبز. نعم، ما في يعني، والتفاح موجود، العنب موجود، التين موجود، كل الفواكه موجود، كل الفواكه اللي في الدنيا يعني. سبحان الله سبحان الله. فالاقتصاد ما لا تهملهم، بل الدول المحيطة لا تستطيع أي دولة محيطة أن تحتك بأفغانستان. إيران يعرفون منهم الأفغان، يخافون كثير من الأفغان. نعم يخافون، لأن الجزء الشرقي هذا اللي هو اسمه خراسان، جزء الشرقي من إيران، قطعة اسمها خراسان، وهي قطعة من خراسان القديمة. هذه كانت تحكم من قبل أفغانستان مئات السنين، تابعة لأفغانستان. الهند هسه راجيف غاندي يستجيب، راجيف نعم، وكل يوم بصرح ان قيام دولة اسلامية في افغانستان خطر على المنطقة، لان الهنود يعرفون. واحد احمد شابابا شيخ قبيلي مؤسس دولة افغانستان الحديثة، كان شيخ قبيلي راح على قندهار، كل ما يطلع الدالو يرسل له شاه ولي الله الدهلوي العالم المعروف، شاه ولي الله الدهلوي أرسل له إن الهندوس دار في الهند ملك هندوسي يريد أن ينجس المسلمين يحولهم إلى الهندوسية، وليس لنا إلا الله ثم أحمد شابابه وقف قندهار، أين الرجال؟ جمعوا، جمع 70,000، يلا وين على الهند؟ اكتسح المنطقة هذه جيش التان أو الكتة من قندهار وصل بحر العرب، ضمها له منطقة جيش التان، بعدين جاء على بيشاور ضمها، منطقة روالبندي، لاهور، مشى، وصل دلهي، التقى جيش الهند، كان الهندوس 300,000 قتل منهم مقتلة عظيمة، هو جيش 70,000، وهزم الجيش الهندي بعد أن قتل منه تقريبا بقدر جيشه واحتل ذلك. بعدين رجع، ليه؟ كان يشتاق لأفغانستان. نعم، فوضع ابنه حاكم لاهور، ابن تيمورلنك، وكان بيشاور هذه العاصمة الشتوية وكابل العاصمة الصيفية، فكان يجي شتى في بيشاور وصيف في كابل، وشرق إيران ضمه، فكانت مملكته تضم من بخارى إلى بحر العرب، ومن مشهد أطوس ونيسابور في الغرب إلى كشمير ودلهي في الشرق. سبع مرات هاجم الهند، ولذلك بريطانيا لما دخلت سنة 1919 في أفغانستان قام هذا الملك، الملك سنة 1919 كان اسمه حبيب الله مضبط، وقال الإنجليز قام الناس وقام الجيل وهجم، هو أصلا إذا ما فيش حرب بيمرض هذا الليل، الأفغان يمرض إذا ما فيش حرب، يقول لك لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواب أضر بجسمه طول الجمام، يعني طول الراحة، تعود أن يغبر في السرايا ويخرج من كتام في كتام، فإن أمرض فما مرض استباري وإن أحمم فما حم اعتزامي. فالأفغان ما بعرف إيش إلا بالكتام، فجزء من فطرتي صار الكتام، ولذلك هم الآن القادة زعلانين بفكروا إنه لما ينتهي الجهاد إيش بدنا نشتغل. نعم إريانبور قاعد مع أحمد شاه، أحمد إريانبور حدثني عبد الله أنس قال كنت جالس معه، إريانبور مساعد أحمد شاه مسعود، قال له طب إحنا الآن طول النهار نشتغل في الجهاد، الطيارات بتقصف وإحنا بنكتب كيف حل المشكلة الفلانية لفلان، كيف نزود سلاح للمنطقة الفلانية، كيف نرسل خبز للمنطقة الفلانية، من الصبح لنص الليل رحنا هكذا، بكرة عندما نحرر أفغانستان شو بدنا نشتغل؟ قال له أحمد شاه أنا أتمنى واحدة من ثلاث، بعد أن ننتصر في كابل ترك الدشكة هنا نمضي إلى الجنة، ورقى لنا الأطف ورقى لنا الذخر، ما نختلط في الدنيا وما أو يفتح الله لنا جبهة في بقعة من العالم الإسلامي نذهب نجاهد فيها، أو أذهب إلى جامعة إسلامية أكمل العلم الشرعي. ففعلا كثير من المجاهدين الآن يفكرون ماذا بعد،